بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من التعليق على عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإذا كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضع الرخوة، ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء، وإذا اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية. ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. هذا الباب يا أخوان مما يستدل به على محاسن هذه الشريعة وكمالها كيف ذلك؟ وجه ذلك أن الشريعة الكريمة وهذا الشرع المطهر لم يغفل حتى هذه الحالة الخاصة، وهي حال قضاء الحاجة. فحينما تقضي حاجتك نقول: انتبه، عندنا آداب، عندنا أشياء يجب أن تراعيها، إما أن تراعيها وجوبا أو استحبابا. فديننا ولله الحمد دين كامل، وهو دين النظافة والنزاهة، ودين يسعى إلى أن يبقى المسلم في أكمل حال في أموره الخاصة وفي أموره العامة. فهذا قضاء الحاجة لم يدعك من غير توجيه، لم يدعك من غير بيان آداب تراعيها. فما هي الآداب التي تراعى عند قضاء الحاجة إذا أراد أن يقضي حاجته؟ ثم تأمل هذا العنوان، قال: قضاء الحاجة، يعني بعبارة مؤدبة ليس فيها تصريح بما يستقذر أو مما يستحي منه. لم يقل باب قضاء مثلا البول أو باب التبول أو باب التغوط، ليست هذه من طريقتهم، بل من طريقتهم أن يأتوا بعبارة مؤدبة فيها شيء من الترفع عن العبارات المستكرهة. وهذا موجود في كلام أهل العلم، وأصله في كتاب الله عز وجل وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله تعالى لما ذكر قضاء الحاجة قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن قضاء الحاجة، لأنه إذا جاء من الغائط وهو المكان النازل ماذا صنع؟ قضى حاجته، تبول. لكن كما قلت لك، الإسلام يعلمك الأدب في ألفاظك وفي تعبيراتك. فلننظر ماذا ينبغي في قضاء الحاجة. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول. يستحب، ليس بواجب، لكن استحباب ينبغي أن لا تتركه لمن أراد دخول الخلاء. والخلاء هو مكان قضاء الحاجة، سواء كان مبنيا ببناء من لبن أو من بلوك أو من غيره، أو كان معدا مجهزا لقضاء الحاجة. فهذا هو المقصود بدخول الخلاء. وسوف يأتينا بعد قليل أنه إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان فاضي في الفضاء، فهل هناك آداب؟ نقول: نعم، هناك آداب إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلا والصحراء، فالكلام عام إذن في دار الخلاء المعد ببناية أو في دار الخلاء الذي لم يعد لكن قصده واختاره ليقضي في حاجته. قال: يستحب أن يقول بسم الله، يبدأ بالبسملة، ثم قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء هو في الواقع مجمع لعدة أحاديث، فالبسملة لها حديث مستقل، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. فحديث علي هذا فيه بيان أن البسملة تكون سترا لبني آدم في عورته عن الجن فلا يرونه، يحجبها الله سبحانه وتعالى عنهم بذكره. ولا يخفاك أن الجن إذا تسلطوا على عورات ابن آدم ربما آذوه فيها، وربما جلبوا إليه ما يوسوس به أو ما أشبه ذلك، فكان من الستر أن يقول بسم الله. وحديث علي الذي أشرت إليه عند بعض أهل السنن وقد اعتمده الفقهاء، فيه ضعف لكن الفقهاء رحمهم الله اعتمدوه وصاروا يذكرونه، والأخذ به لا بأس لأنه فيه المصلحة التي ذكرت فيه، وبعضهم حسنه وبعضهم صحح الحديث. أما أعوذ بالله من الخبث والخبائث فأظنك تعرف أن هذا الحديث من حديث ماذا؟ من حديث العمدة ومثل الأحكام، إذ هو من المتفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم اختلف في قول الخبث، هل هي الخبث أو الخبث؟ ماذا عندك؟ الخبث بضم الخاء والباء. إذا فيها ضبطان، إما الخبث وإما الخبث، ولعل الأكثرين على أنها الخبث. فما هي الخبث وما هي الخبائث؟ نقول أيضا وقع فيها خلاف في معناها، ولعل الأقرب أن الخبث هو الشر والخبائث هم الذين يأتون بالشر وهم الشياطين، فكأنه استعاذ بالله من الشر ومن يأتي به أو أصحابه. فهذا أحسن ما يقال في تفسير الخبث وتفسير الخبائث. وبعضهم قال هذه للذكران وهذه للإناث، الله أعلم، لكن المشهور والأقرب أن الخبث والشر والخبائث هي أصحابه من الشياطين. قال: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذه زيادة على ما في المتفق عليه ولا بأس من اعتمادها. الرجس، قال: والنجس الشيطان الرجيم. هذه من أوصاف الشيطان أنه رجس، لأنه يجلب الرجس، وكذلك هو نجس، نجس في ذاته ونجس فيما يجلبه من أفكار أو قاذورات أو ما أشبه ذلك. فكان ينبغي الإنسان أن يقول ما ذكر المؤلف: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال: وإذا خرج من أي شيء؟ من الخلاء. قال: غفرانك. قلنا قبل قليل إن الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، إن كان مبنيا فالأمر واضح، إن كان غير مبني قضى حاجته في صحراء. فمتى يقول دعاء الخروج؟ نقول يقوله إذا غادر المكان، إذا غادر، وإذا غادر المنطقة التي قضى فيها الحاجة فيأخذ حكم من خرج من دار الخلاء. قال: غفرانك، منصوبة ومرفوعة، غفرانك، ها النصب منصوبة، غفرانك لو كانت مرفوعة كيف تكون؟ غفرانك، ولو كانت مجرورة غفرانك، إذ هي منصوبة، غفرانك يعني أسأل غفرانك، أطلب غفرانك، فهي منصوبة على فعل أو على بتقدير فعل، بتقدير فعل أسأل أو أطلب أو ما أشبه ذلك. وإنما سأل غفران الله عز وجل قالوا لمناسبة أنه تخلى من النجاسة الحسية، فهو يسأل الآن أن يخلصه الله تعالى من النجاسة المعنوية، فكأنه يريد الخروج من النجاستين الحسية، تخلى عنها وتخلص منها لما تبول أو تغوّى، المعنوية بأن يتخلص من الذنوب، لأن الذنوب نجاسات وأوساخ وقاذورات لكنها معنوية. فما أجمل هذا الدعاء، والحديث في ذلك صحيح أو حسن أيضا عند بعض أهل السنن من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فأقول فيها كما قيل في كلمة بسم الله، فيها ضعف، لكن الفقهاء رحمه الله اعتمدوها، فيقولها الإنسان نظرا للحديث الذي إما يكون حسنا أو صحيحا. هذا ما يتعلق بالآداب القولية. القولية، هل هناك آداب فعلية، أشياء يفعلها؟ ماذا قال بعدها؟ قال ويقدم رجله اليسرى في دخوله أو في الدخول، واليمنى في الخروج. هذا هو الأدب، أن يقدم رجله اليسرى. وعمدة ذلك، عمدته أن اليسرى تكون فيما يستقذر أو فيما لا ينبغي، واليمنى بعكس ذلك، في الشيء المكرم في الشيء المحترم يكون باليمنى. فهم قالوا ما قالوا بناء على هذه القاعدة التي دلت عليها السنة، وسيأتي لها ذكر، أن اليمين فيما يحترم ويكرم، واليسار فيما يستقذر ويستقبح وما أشبه ذلك. وهذا عام في اليد والرجل وفي جنب الإنسان وما أشبه ذلك مما يكون له يمين ويسار. قال ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، لا يدخله، لا يدخل ماذا؟ دار الخلاء. بشيء فيه ذكر الله، انتبه للعبارة، بشيء فيه ذكر الله، إذن ليس الذي معه، ليس الذي معه ذكر خالص، لكنه فيه ذكر الله. أوراق مثلا فيها كلمة بسم الله، أوراق فيها كلمة عبد الله عبد الرحمن، هذا من ذكر الله. نقول لا تدخل دار الخلا بذلك. أيضا في القديم ربما الآن موجودة بعض النقود فيها ذكر الله، كما لو كتب مثلا لا إله إلا الله عبد الله. وقديما طبعت نقود معدنية كتب عليها وأطعم البائس الفقير، لكنها استدركت وسحبت وعدلت. فمثل هذه الأوراق، مثل هذه النقود، بطاقات، قصاصات معه، إن كان فيها ذكر الله فلا تدخل فيها، لا تدخل فيها دار الخلاء احتراما لها. قال إلا من حاجة، إذا احتاج فالحاجة لا بد من مراعاتها. ما مثال الحاجة؟ ما مثال الحاجة؟ يخاف مثلا أن تسرق، أو لا يجد مكان يضعها فيه، ما في مكان، في دورات في مسجد أو في مرفق عام ما وجد مكان يضعها فيه، أو يضعها ثم ينساه أو تسرق، فهذه حاجة فلا حرج ندخل دار الخلا فيها. قلت قبل قليل هذا الكلام بشيء فيه ذكر الله، فإن كان معه المصحف بحجم الجيب مثلا وفي جيبه، هل يدخل في دار الخلاء؟ نقول له من باب أولى، لكن نفس الحكم، إن كان في حاجة فالمصحف ما يمكن يفرط فيه، فلا مانع أن يكون يعني مغلقا في جيبه، في أقصى جيبه، بين أوراق، بين أشياء تبعده عن الرؤية، لا حرج في هذا. وهذه كما قلت لك للحاجة. طيب، مما يذكر في هذا الجوالات التي في جيوب كثير منكم الآن، في بعضها كلام فيه ذكر الله، بل في بعضها المصحف كامل، بل في بعضها كتب علمية طويلة من مجلدات، فما الحكم؟ نقول هذه لا يخفاكم أن ما فيها ليس له وجود في الحقيقة. لو قلت لك خذ هذا الجوال أخرج لي المصحف منه، فككه اكسره وأعطي المصحف، هل تجد المصحف؟ ما في شيء. إذا هذه أشياء يعني إلكترونية توجد إذا طلبتها وتذهب إذا أغلقتها، فليس هناك في الحقيقة شيء في ذكر الله ولا في كتب ولا مصحف، لكن أشياء تطلب في وقتها. فعلى هذا إذا أغلقت الجوال أو أغلقت المصحف الذي في الجوال انتهى أمره، ليس له وجود، فلا حرج في دخولك في الجوال الذي فيه ما ذكرت لك من الكلام المحترم. وهذه لا تقاس على الأوراق ولا على المصاحف الورقية. انتهينا من هذا الشيء، أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله إلا من حاجة. ثم نعود لآداب يراعيها من يريد قضاء حاجته. قال: ويعتمد على جلوسه في جلوس على رجله اليسرى. يعتمد يعني يجعل حمله على رجله اليسرى. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أسرع في قضاء حاجته وأسرع في نزول الحاجة. فعللوا بتعليل طبي كما ترى، وهو أن هذا أسرع وأرفق به. وذكروا حديثا في هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إن هذه المسألة التي استحسنوها بناء على ما ذكر من الفائدة الطبية، نقول ينظر فيها، إن ثبت هذا طبا وأنه فعلا من ناحية الصحية يفيد البدن ويجعله يتخلص من حاجته بأيسر وبأسهل فلا مانع، وإلا فإن الوضع المعتاد الطبيعي هذا هو المقدم، أنه لا يعتمد على يسرى بل يجعل بدنه أو ثقله موزعا على يسراه ويمناه. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر إلى آخره. إن كان في الفضاء، كيف الفضاء؟ في الصحراء. أراد أن يقضي حاجته قال أبعد واستتر، هل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ بينهما فرق كبير. أبعد عن الناظر، أبعد عن الناظر، وأيضا أبعد حتى لا يسمع منه ما يستحيى من سماعه أو ما قد يشق عليه أن يسمع منه فيبعد. والاستتار عن أي شيء؟ عن الرؤية. إذن يبعد عن الرؤية وكذلك عما قد يصدر منه من صوت، ويستتر عن الناظر. والاستتار عن الناظر بأي شيء يكون؟ بأي شيء مثلا بشجرة، بجدار إن كان هناك جدار، بهضبة مرتفعة، بسيارة وجد هناك، بقماش يضعه، أيا كان فإن الذي يتعين أن يستتر. قال: وارتاد لبوله موضعا رخوا. رخوا ما معنى الرخو؟ السهل اللين. وعلم أن كلمة رخو مثلثة الراء، مثلثة ثلثة يا ديب، رخو رخو بالكسر، ورخو أيوة وبالضم، ورخو. إذا هذه لا تكاد تغلط فيها فهي مثلثة. لماذا يرتاد لموضع بوله رخوا موضع الرخوا؟ التعليل واضح، لأن الموضع الرخو لا يمكن أن يتطاير منه البول، لأن الرخو يشرب ما يقع فيه وما يحصل عليه ينزل، فكان من تمام التلزه وعدم التعرض للنجاسة أن يبحث عن مكان رخو. فإن لم يجد فلا حرج أن يبول في أي مكان، لكن إن كان صلبا فعليه ماذا؟ أن يحترز حتى لا يطير رشاش على ثيابه، ولا يشدد في هذا عن نفسه لكن يتق الله ما استطاع. قال: ارتاد لبوله موضع الرخوة. قال: ولا يبولن في ثقب ولا شق. هذا مما يراعيه، أنه لا يبول في ثقب ولا شق. حدثني عبد العزيز، ما الفرق بين الثقب والشق؟ الثقب والشق، الثقب أين يكون؟ إلى أسفل ولا إلى الجنب؟ إلى أسفل، والشق إلى الجنب. إذن المكان الذي فيه نزول فهذا يعتبر ثقبا، وإذا كان في الجانبين يمين وشمال فهذا شق، إن لا يقول في ثقب ولا شق. التعليل قال قد يكون هذا الثقب أو هذا الشق لحيوان أو لحشرة ضارة أو لعقرب تقرص أو حية، فربما تسبب أن يؤذي نفسه، فإن قال سوف أبول في الشق أو الثقب حتى يذهب بوله إلى أسفل، نقول هذه مصلحة، لكن هذه المصلحة قد تعارض بالمفسدة التي ذكرت لك، ألا وهي أن يخرج شيء قد يؤذيه، ثم إذا خرج شيء يؤذيه ربما قام قبل أن يقضي بوله ولوث نفسه وأفسد على حاله، فكما قال المؤلف لا يبولن في ثقب ولا شق. وهذه المسائل ليس لها أدلة بخصوصها، لكن المعنى العام يقتضيها، المعنى العام التعليل السليم يقتضيها. قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، يعني لا يبولن في طريق. والعلة واضحة، ما العلة؟ أنه يؤذي المارة إذا بال في الطريق. طيب هل يتغوط في الطريق؟ المؤلف يقول لا يبولن، فنقول ما كان أعظم فهو أولى، فإذا نهي عن التبول فغيره من باب أولى. قال ولا ظل نافع، ظل نافع، حدثني يا محمد، هل هناك ظل نافع وظل غير نافع؟ نعم هناك ظل نافع، هذا ظل يحتاجه الناس يستظلون به، والمكان الذي أسفله أو الذي أسفله سهل أو فيه مقاعد القعود أو ما أشبه ذلك، هذا ظل نافع. طيب حدثنا عن ظل غير نافع، كيف ظل غير نافع؟ ليش غير نافع؟ مثلا هذا ظل لكنه شوك، ما يمكن أحد يدخل يجلس في الشوك، قد يكون حجرا أيا كان. فالمؤلف قال في ظل نافع لأنك تؤذي إخوانك في انتفاعهم. قال ولا تحت شجرة مثمرة لأنها سوف تعيق من أراد هذه الثمرة ويتأذى بها. فإن كانت شمرة، فإن كانت شجرة لها ظل وثمرة فما الحكم؟ أشد، إذا كان لها ظل فهذا ينهى لظلها والثمرة من باب أولى. إذن يا أخوان هذه كما ترى أمور استدعاها التعليل العام، ثم هذا الظل قد يكون يعني ظل شجرة كما قلنا الآن، وقد يكون ظلا بقماش صنعه أحد، وقد يكون ظل حائط، فأيا كان ففيه أذية للمنتفعين. ثم قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، لا يستقبل شمسا ولا قمرا، أين يكون؟ عن يمين أو شمال؟ لماذا الشمس والقمر؟ ما هناك يا إخوان حديث في الموضوع، ما هناك نص، لكن قالوا تعليلا في نظر، قالوا لما فيهما من نور الله عز وجل، فالشمس فيها إضاءة والقمر فيه نور، فتعظيما لهذه المخلوقات الإلهية العظيمة قالوا لا يستقبلها في حال قضاء الحاجة. لكن على كل تعليل ليس بصحيح، تعليل لا يقوى على أن تنكر أو أن تتجنب التبول في استقبال الشمس أو استقبال القمر، فهذه تستدرك على المؤلف ويقال لا صحة لها. التي أهم منها قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم، القبلة جهة معظمة لا يستقبلها أثناء قضاء الحاجة ولا يستدبرها. لماذا؟ ما السبب؟ تعظيما لها، كيف هذه الجهة تصلي لها أو تصلي إليها، ثم في نفس هذه الجهة تتبول أو تتغور. هذا ما يلي، هذه الجهة محترمة فلا تستقبلها ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة. ثم ذكر الحديث في ذلك وهو متفق عليه، قال لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول، قال ولا تستدبروها. أين يكون إذن؟ ولكن شرق أو غرب، خذ جهة الشرق أو جهة الغرب، هذا لمن كان في المدينة. أما لمن كان في غير المدينة قال خذ الجهة التي تصرفك عن القبلة من شرق أو غرب أو شمال أو جنوب أي كان. طيب، قال ويجوز ذلك في البنيان. ويجوز ذلك، ما هو ذلك؟ استقبال القبلة حال قضاء الحاجة يجوز في البنيان، يعني إذا كنت في داخل البنيان، داخل البيت، داخل دورات المياه، فعلى كلام المؤلف يجوز لا إشكال. لماذا؟ لأن البنيان يسترك عن هذا الجهة، والناس ما يجدون أن من تبول داخل البنيان أو تغوّر داخل البنيان أنه قد أهان الجهة أو لم يحترمها. لما قال المؤلف يجوز ذلك في البنيان، إذا التحريم أين سيكون؟ في غير البنيان، في الصحراء، في أرض فضاء، هذه ينهى عنها. أما داخل بيوتنا ودورات المياه فلا إشكال فيه. هذا الذي ذكره المؤلف وهو أنه يجوز ذلك في البنيان هو ما اعتمد فقهاء الحنابلة. فقهاء الحنابلة اعتمدوا التفريق بين البنيان وبين الصحراء، واستدلوا على ذلك بأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه قضى حاجته مستدبرا القبلة، وكان هذا في المدينة داخل البنيان. قال إذن يجوز في البنيان لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، والحديث في الصحيحين كما هو معروف من حديث ابن عمر. إذن هذا يجوز في البنيان. طيب، الحديث الذي قلت قبل قليل في أي الجهتين؟ قال قضى حاجته مستقبل القبلة أو مستدبر. طيب، إذا كان مستدبر كيف قالوا يجوز ذلك في البنيان؟ كيف جعل الحكم عاما؟ قالوا ما دام جاز الاستدبار فالاستقبال يا أخوان أقل من باب أولى، ما يصلح تناقض، هذا أقل من باب أولى ما تجتمع. إذن الاستقبال مثله، لما جاز الاستدبار فالاستقبال مثله، هذا وتقرير المسألة. فإذن ننتهي من هذا وهو أنه يجوز على كلام المؤلف أن يستقبل أو يستدبر في البنيان، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبر الكعبة، والاستقبال أكمل مثله والاستقبال مثله. على أنه قد ورد حديث آخر، ورد حديث آخر، حديث جابر رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عنه وعن أبيه، أنه ذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بسنة، رآه يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل القبلة. والحديث عند أحمد وصححه البخاري. فأضف حديث جابر هذا الذي ذكرته لك مع حديث من؟ ابن عمر، فيجتمع لك بذلك أمران، الاستقبال والاستدبار في البنيان. فركز معي حتى لا يتشوش ذهنك، فأقول إن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستقبال والاستدبار هذا محمول على أي حال؟ على حال الصحراء والفضاء. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستقبل أو نقول مستدبر الكعبة بحديث ابن عمر، والاستقبال مثله على أنه ثبت في حديث جابر الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول مستقبل الكعبة قبل أن يموت بعام، والحديث صححه البخاري، فهو دليل في المسألة. إذا ننتهي من المسألة هذه، وإذا جاءك إنسان وقال إنه بنى بيتا ووضع في دورات مياه كلفت عليه مالا كثيرا، ثم لما أراد أن ينهي العمل تفاجأ أن ما يسمى بالكرسي أو المرحاض إلى القبلة، فماذا يفعل الآن؟ إن قلت له غيرها قال صعب علي، ثم أيضا قد لا تساعده أرض المكان قد يكون ضيقا، فبماذا تفتيه؟ يجوز لأنه في البنيان فلا حرج، لكن لو أنه استشارك قبل أن يبني قبل أن يضع يعني الكراسي التي تقضى عليها الحاجة، فبماذا تشير عليه؟ نقول الأحوال أنك تصفها، أن تصف عن قبلة إن أمكن هذا من غير مشقة، لأن بعض الناس قد لا تساعده يعني أرضه، فربما لو بناها بطريقة أخرى صار المكان ضيقا عليه وأفسد عليه ما يريد. إذا الحمد لله إذا دخلت دورة مياه فلا حرج عليك أن تقضي في أي جهة كان، لأن هذا في البنيان وقد عرفت الدليل على ذلك. طيب نتم الباب، فجدد نشاطك. جددته أو باقي قليل؟ صحيح البخاري. اي نعم هذا هو، لأن مش قال الأول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ثم ذكر الحديث، إذن حرام. هذا من السنة، نعم، مما ينبغي، لأنه في الأول قال يستحب، ثم ذكر وارتيادا لبوله موضع الإخوان. طيب نعود نتم الباب. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. إذا انقطع البول تبول وانتهى من التبول ماذا يصنع؟ قال مسح من أصل ذكره، من أصله يعني من أسفله. بماذا يمسحه؟ بأصابعه، بمعنى يجعل أصبعا أسفل وأصبع إبهامه أعلى، ثم يمر أصبعين. المؤلف قال مسح، وفي بعض كتب الفقه يسمونه السلت، أن يسلت ذكره. لماذا كل هذا؟ حتى ينظر إن كان في الذكر شيء من البول، قطرة أو شيء من ذلك تخرج بهذا المسح. قال من أصل ذكره إلى رأسه، وإذا فعل ذلك إنه يأمن أن يبقى شيء في الذكر. قال ثم ينتره، كذا عندك؟ أظن أن النثر كلمة عند حتى في العامية مستخدمة، فلان نثر ينثر علينا ولا تنثر علينا، يعني وش نثر؟ ها النفض، النفخ، الزجر، الزجر يعني نثر زجر أو وبخ بقوة، فالنثر هذه مادتها وهذا معناها. فإذا النثر الذكري هو جذبه بقوة بشدة، لماذا؟ لنفس التعليل الذي قلنا قبل قليل، حتى إن كان بقي شيء من قطرات إذا تخرج بهذا النثر. وأعلم أن ما ذكر المؤلف من المسح والنثر وقال ثلاثة أيضا ليس مرة، أن هذا مما استحسنه الفقهاء المسح والنثر، والصواب أنه لا دليل عليه، لا دليل، بل إن هذا ينهى عنه، ينهى، وهو مضر في الصحة أيضا، مضر في الصحة وسبب للوسوسة، سبب للوسوسة، وعلم أن الذكر لو تنتره إلى ما شاء الله من العدد إنه لا يقف ما يخرج منه. قال شيخ الإسلام إن الذكر كالضرع، ما دمت تسحب منه فسوف يخرج منه ولو قليلا. فكذلك الذكر ما دمت تعصره وتنتره وتمسحه إنه سوف يبقى فيه رطوبة سوف تتعبه. أضف إلى ما قلت أن هذا لا دليل عليه، وأنه من أسباب أي شيء الوسوسة، فإذا ينهى عن هذا. والإنسان إذا قضى بوله يستنجي بالماء أو يتمسح بالحجارة وينتهي كل شيء. إذا علم هذا إنما ذكره بعض من الأشياء المضحكة حتى يقطع البول من كونه يتنحنح إذا قضى بوله. ما فائدة التنحنح؟ لا فائدة له من كونه يقوم ويقعد أو يهز بدنه أو يتعلق بشيء يعني يتمسك به. كل هذه أخوان استحسانات يعني غير صحيحة، وتجعل قضاء الحاجة من أشق ما يكون. ولو أن الإنسان مشى على طريقتهم لأصبح قضاء الحاجة همًا عند الإنسان يحمل له يعني الهم، بالإضافة إلى ما قلنا أن هذه في الحقيقة ما تقطع البول بل تزيده وتدخل الإنسان في دوامة وفي غنى عنها. فننتهي فنقول إنه يستنجي بالماء ويتمسح بالحجارة وينتهي كل ما قاله المؤلف. قال ولا يمسح ولا يمس ذكره بيمينه، وقد جاء في ذلك الحديث المشهور أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. لماذا؟ ما العلة؟ احتراما لليد، احتراما لليمين، فلا يمسك ذكره بيمينه. إذا احتاج أن يمسكه فليمسكه بشماله. قال ولا يتمسح بها، لا يتمسح بها، الضمير في بها يعود إلى أي شيء؟ إلى اليمنى. لا يتمسح بها، إذا بماذا يتمسح؟ بالشمال. قال ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء. يستجمر يعني يستعمل الحجارة الصغيرة الجمار. قال وترا، وترا الوتر بكم يحصل؟ بواحدة، بثلاث، بخمس، بسبع إلى آخره. لكن سوف يأتي إن شاء الله قبل بعد قليل أنه لا يجزئ أقل من ثلاث مساحات، لا بد من ثلاث فأكثر. لكن قال يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، يعني إذا أراد أن يجمع بينهما إن هذا هو الأكمل. يستجمر ثلاثا خمسا ثم يستنجي بالماء، وفي هذا تطهير أكمل وقطع للنجاسة، يعني قطعا تاما. إذا الجمع بين الحجارة والماء ما حكمه؟ أكمل، أكمل وأبلغ في التنظيم. وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف في ثناء الله عز وجل على قوبى بأنهم يجمعون بين الحجارة والاستنجاء، لكنه ضعيف. إذا ما عمدة المسألة؟ عمدة التعليل. ما التعليل؟ أنه أبلغ في التنظيف وأبلغ في الطهارة، وأما الحديث فضعيف. قال وإن اقتصر على الاستجمار أجزاه، إذا يجوز الاكتفاء أو الاقتصار على الاستجمار. ما معنى الكلام؟ هذا إنسان تبول ثم استجمر بحجارة ثلاثا فأكثر وانتهى الخارج، يكفي هذا؟ كلام مؤلف وهو الصحيح أن هذا يكفي. بعضهم يستغرب يعني حجارة وخلاص، نقول إذا نظف المكان وانقطعت النجاسة خلاص، لكن بثلاث فأكثر كما سيذكر مؤلف. لماذا بعض الناس يستغرب هذا الحكم ويقول يعني ما في موية خلاص حجارة نمشي؟ نقول توكل على الله ما دام المكان نظف. السبب والله أعلم أن بعضهم يستغرب أنه لم يعتد هذا، اعتاد على أنه يستنجي بالماء، بل ربما يبالغ في الاستنجاء بالماء وربما يسرف، اعتاد على هذا، فإذا علم الحكم الجديد وأنه يكفي الحجارة فإنه يستغرب هذا. الحجارة معروفة، لكن يأخذ حكم الحجارة المناديل الورقية، المناديل الورقية هذه يحصل بها الاستنجاء، ليست حجارة لكن تأخذ حكم الحجارة. فربما نقول إن المناديل أحسن في التنظيف من أي شيء؟ من الحجارة، وأرفق بالمحل حتى لا تؤذي. لكن يعرف أنه لا بد من ثلاث مصلحات كما سيأتي. قال: وإن اقتصر على استجمار أجزاءه، قال: إن لم تتعدى النجاسة موضع العادة. إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة، العادة لها موضع، البول أين موضعه؟ رأس الذكر. طيب الغائط معروف في فتحته، لو أن النجاسة تعدت فأصاب البول ذكره، أو أصاب مثلا فخذه، أو كذلك انتقل الغائط إلى مكان غير مكانه، فالمؤلف يقول ما يجزي الحجارة، لا بد أن يستخدم الماء. فلو أنه مسح ذكره في المنديل فنقول ما يكفي المنديل. لماذا؟ لأن النجاسة تعدت موضع العادة. أنتم يا إخوان تتصورون الكلام الذي يقوله أو غير متصور؟ النجاسة لها موضع وتخرج من فتحة يعني كتبها الله تعالى ويسرها، إن انتقل البول إلى غير هذا المكان الذي هياه الله فنقول لا بد أن تغسله بماذا؟ بالماء، لا بد أن تغسله بالماء. إذن نجعل هذا شكل سؤال، وهي متى لا يجوز الاقتصار على الاستجمار؟ متى لا يجوز الاقتصار على الاستجمار؟ الجواب: إذا تعدت النجاسة موضع الحاجة أو الموضع المعتاد، إذا انتقلت عن موضع المعتاد فلا بد مما. لكنك تذكر فيما سبق في دروس مضت أن النجاسة ماذا؟ عين خبيثة، فإذا ذهبت ذهب حكمها. فعلى هذا البول لما أصاب الفخذ أو أصاب الذكر أو أصاب أي جزء من البدن ثم مسحته بالمنديل وذهب البلل وذهبت النجاسة، فعلى القول الصحيح أنه يجزم ونظف المكان، فلست ملزما أن يقال هات الماء واغسل ذكرك الذي أصابه البول أو اغسل فخذك، هذا صعب هذا وقد لا يكون عندك ماء. فإذا نقول إن الاستجمار هو في موضع العادة، وإذا تعدى موضع العادة إنه يمسح بما يذهب عين النجاسة، بما يذهب عين النجاسة. طيب إن كنت ذكيا وأظنك كذلك إن شاء الله، النجاسة إذا تعدت موضع العادة أو الموضع المعتاد فإنها تكون أخف في الحكم. أيكم الذي يبين كيف يكون ذلك؟ إذا تعدت النجاسة موضع العادة فإن حكمها يكون أخف، ولما كانت موضع العادة على رأس الذكر كان حكمه أشد أغلظ. واضح السؤال؟ السؤال واضح؟ واضح عادي بالسؤال؟ أعد السؤال ليس الجواب. إذا تعدت النجاسة موضع العادة فإن حكمه يخف، ولما كانت في موضع العادة نقول أشد. فما تقول؟ لأن أيسر وأخف. كيف؟ لماذا كانت أقل؟ لماذا كانت أيسر؟ لماذا؟ لا غير هذا، لا ما يلزم يسير، حين نقول يسير أو كثير تطهيرها الآن أصبح أخف. لماذا؟ قلنا إذا كانت في موضع العادة لابد أن يكرر ثلاثا، نعم الأقل أو يزيد. أيوة في غيره يكفي واحد. نعم هذا هو الذي يعني يريده. لما كانت نقطة البول على الذكر نقول امسح رأس الذكر كم مرة؟ ثلاثة. فإن قال ذهبت النجاسة نقول لا بد من ثلاث فأكثر. لكن لما كانت نقطة البول على فخذك أو على ذكرك بأصله أو على خصيتك أو ما أشبه ذلك نقول امسحه مرة واحدة وذهب أثره وحكمها. إذا اجعله يعني لغزا فقهيا فنقول نجاسة انتقلت عن موضعها فخف حكمها. نجاسة انتقلت عن موضعها فخف حكمها. ما حلها يا ناصر؟ حلها هي النجاسة إذا تعدت موضع الحاجة أو موضع العادة ليس الحاجة العادة. طيب ننهي جلستنا بما بقي من أحكام. قال ولا يجزو أقل من ثلاث مسحات منقيات. عرفنا هذا لا يجزي أقل من ثلاث. طيب ومن الذي يجزي؟ الذي يجزي ما يحصل به التنظيف لكن لا بد من ثلاث فأكثر. ومر معنا قبل قليل أن الاستجمار سنة وقصدي أن الوتر سنة بمعنى لو نظف المكان بثلاث فهل تكتفي بها؟ تكتفي بها. لو نظف بأربع مرات ها فنقول أضف خامسة. لو نظف بست فنقول السنة أنك تأتي بسابعة حتى تنتهي على وتر. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. الاستجمار بكل طاهر الحجارة يستجمر بها الحجارة الأخشاب قطع الإسمنت نعم الأوراق المناديل هذه يجوز القماش كل هذه يجوز بكل طاهر إلا الروث فروث الحيوان والعظام هذه لا يستجمر بها. وقد ثبت أن العظام أنها طعام إخواننا من الجن يجدون أوفر ما تكون لحمة وأن الروث طعام ماذا؟ طعام دوابهم فلا تفسدها على إخوانك الجن. الروث لدوابهم والعظام لهم هم فاتركها. ثم إن كان الروث نجسا أو العظم نجسا فهل يحصل التنظف بالنجاسة؟ لا يحصل التنظف بالنجاسة فعلى كل حال لا يستنجي لا بروث ولا بعظم. قال وما له حرمة الشيء المحترم لا يجوز أن تستجمر به. هذا إنسان وجد مثلا طعاما وجد خبزا يابسا في الأرض فاستجمر به هل يجوز؟ وجد مثلا وجد قشورا أو قطعا من فاكهة هل يجوز؟ هذا لا يجوز الاستجمار به. طيب أوراقا محترمة فيها مثلا كتابات فهل يستجمر بها؟ أيضا لا يستجمر بها فما له حرمة يجب أن يحترم. إذا لعلنا بهذا عرفنا أهم الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق ولنعود إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم والحمد لله رب العالمين. إيه نعم تقولها إذا أردت الدخول يعني الآن إذا دخل خلع إذا أراد يعني برا نعم.